السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى خلال شهر رمضان في شرح كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. هناك ترجمة، أو نبدأ بترجمة وجيزة للقاضي رحمه الله رحمة واسعة، ثم نثني بالكلام عن مقدمته، ثم يأتي بعد ذلك في الغد إن شاء الله الشروع في كتابه. هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض بن عمران اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي. ولد رحمه الله في مدينة سبتة في منتصف شعبان سنة 76 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي بمدينة مراكش أو مراكش سنة 44 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عاصر رحمه الله دولتي المرابطين والموحدين. ربي القاضي عياض رحمه الله في أسرة عريقة أصيلة عربية صالحة دينة موسرة خيرة، فنشأ على الحفة والصيانة والصلاح والتقوى، تاركا للعب معرضا عن اللهو، مقبلا على العبادة شغوفا بالعلم محبا للجهاد، عاملا مجتهدا هينا من غير ضعف، صلبا في الحق ورعا متواضعا، صواما قواما حافظا لكتاب الله، مكثرا من تلاوته، يقوم ثلث الليل الآخر لجزء منه، لم يترك ذلك قط على أي حال حتى يغلب عليه، وكان كثير الصدقة والمواساة، وكان من أكرم أهل زمانه رحمه الله، وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله عز وجل. جلس للمناظرة وله من العمر 28 سنة، وولي القضاء وله 35 سنة، وكان رحمه الله قاضيا عادلا لا تأخذه في الحق لومة لائم، وكان خطيبا مصقعا وشاعرا مجيدا وكاتبا بليغا وأصوليا متكلما وإماما بارعا متفننا في علم الفقه والحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. قال الإمام الذهبي رحمه الله عنه: واستبحر من العلوم وجمع وألف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر في الآفاق وتواليفه نفيسة. وقال الفقيه محمد بن حماد السبتي: لم يكن بستة في عصر أكثر تواليف من تواليفه. وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: وكل تواليفه بديعة. وتواليفه رحمه الله يعني تصل إلى 34 مصنفا، منها هذا المصنف الذي بين أيدينا، هذا المصنف العظيم الذي يبين فيه حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في المقدمة. وكذلك من مصنفاته العظيمة إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، والذي أكثر الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه في النقل عنه في شرحه، وقدم منه كتاب شيخه المازري، وهو أول شرح موسع مكتمل لصحيح مسلم كان للقاضي عياض رحمه الله رحمة واسعة. كذلك من مصنفاته رحمه الله السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول، ذكره حاج خليفة في كشف الظنون أنه نسبه إليه يعني. كذلك أيضا هذا الكتاب الذي يسمى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما مقدمة المصنف فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أتوكل. وهذه من براعة استهلالها أنه بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، وهذا يعني صنيع الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم جميعا، وذلك أيضا لأن الله تبارك وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر في رواية أقطع في رواية أجزم، لكن هذه الأحاديث ضعيفة. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان إذا أرسل رسالات إلى الملوك قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله، ثم ثنى بالمرسل إليه كما في الصحيح من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أتوكل، أتوكل بالله لا أتوكل إلا عليه سبحانه جل في علاه، ثم قال الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى. الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد لله المتفرد، المتفرد يعني المتوحد باسمه الأسمى أي اسمه الأرفع والأعلى، والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. المختص بالملك الأعز الأحمى، الأحمى من حميت الشيء حماية يعني إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقترب منه، وهذا الشيء حما أي محظور لا يقترب منه شيء، وكذلك ملك الله سبحانه جل في علاه، فمن ذا الذي يقوى أن يقترب من ملك الله سبحانه جل في علاه. قال الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، والمرمى أي المقصد، أي مقصد ترمى إليه الآمال ويوجه نحو الرجاء. قال ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، والباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما. وأنا قبل أن أتكلم عشان هذه الكلمات التي ذكرها المصنف، المصنف كان متأثرا جدا بعقيدة الأشعرية خاصة في الأسماء والصفات، غفر الله لنا وله، وأسبغ على أوليائه نعما عما، نعما عما يعني نعم عميمة كثيرة تامة، وسبحانه جل في علاه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وكفى به سبحانه جل في علاه منعما، قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعجما، بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من العرب، وقيل من البشر، وهناك فهناك وجهان للتفسير، لكن الأقرب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه بالآية أن من أنفسهم أي من العرب. وقرأت لقد كان لها فيكم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم هذه قرأت لكنها قراءة شاذة، وأنفسهم أي أشرفهم وأعظمهم قدرا، وهو كذلك، فهو القائل عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عربا وعجما أي من العرب أو من العجم، وأزكاهم محتدا أو محتدا ومنا، وأزكاهم يعني أطهرهم، محتدا أو محتدا يعني أصلا وطبعا، قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وهو الذي جمع صفات الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. قال وأزكاهم محتدا ومنما أي نموا وزيادة وارتقاء عليه الصلاة والسلام. قال وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه أي برأه ونزهه عيبا ووصما، أي نزهه من كل عيب، والوصم هو العيب والعار، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أحكم الخلق بلا منازع، وحكما أي قضاء وفصلا للأمور على الحق، ونصره قال وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا، والقلوب الغلف أي التي عليها أغشية، فهي لا تعي كلمة الحق ولا تفهمها ولا تصل إليها، لكن الله تبارك وتعالى فتح به هذه القلوب، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعذره، التعذير يعني التوقير، فعذره أي عظمه ووقره ونصره، فآمن به وعذره ونصره من جعل الله له من مغنم السعادة قسما، يعني الذي أراد الله تبارك وتعالى به السعادة رزقه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، رزقه نصرة النبي، رزقه تعظيم النبي، رزقه توقير النبي، رزقه أن يكون متبعا لرسول الله، وكذب به وصدف. وصدف يعني أعرض. وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. سبحان ربي العظيم. فمن كان من أهل الشقاء، فمن كان من أهل الشقاء هم الذين، فأهل الشقاء هم الذين كذبوا برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأعرضوا عن آياته التي جاء بها. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وصلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى. تنمو يعني تزداد، وتنمى يعني ترتفع، وكأنها صلاة تزيد وتنمى أي ترتفع إلى الله فتقبل، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. قال: وصلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، وهي كلمة يأتي بها لفصل الخطاب، أو هي فصل الخطاب، يكون الكلام ما بعدها مغاير لما قبلها. وقيل أول من تكلم بها إدريس عليه السلام، داود عليه السلام، وقيل غير ذلك، والخلف في ذلك على سبعة أقوال. قال: أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. فهذه عادة العلماء رضي الله عنهم ورحمهم، بأنهم يدعون لأنفسهم وللمتعلمين. فالعلم يا عباد الله رحم بين أهله، وكلما ازداد العلم ازدادت الرحمة، كلما ازداد العلم ازدادت الرحمة. فالعلاقة بين العلم والرحمة علاقة طردية، علاقة طردية. فها هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يقول عنه الصاحب: وكان أبو بكر أعلمنا. وكان أبو بكر أعلمنا لماذا؟ يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم هذه الأمة بالأمة وأرأت هذه الأمة بالأمة أبو بكر. وانظر من هو أعلم منه، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما أتى الأعرابي يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كاد الصحابة أن يفتكوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، صلى الله على الرؤوف الرحيم، لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. ثم أخذ الرجل يعلمه، يقول: ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ فقال: يا رسول الله، والله ما وجدت المسجد والصعيد إلى شأن واحد، يعني ما وجدتش فارق. اللي خلينا نعمل كده، أنا مش عارف إيه الفارق بالمسجد وبره، ما هو كلها أرض واحدة. فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فعلمه. فلما وجد الصاحب هذه الرحمة الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال: لقد حجرت واسعا. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، لما كان مسافرا ونزل في سفره: وقوموا لله قانتين، فنسخ جواز الكلام في الصلاة، فلما عطس قال: الحمد لله. فنظر إليه الصحابة فقال: ما لكم تنظرون إليه؟ ثم ضربوا بأفخاذهم يصمتونه حتى سكت عليه رضي الله عنه. فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام، قال معاوية بن الحكم السلمي: فبأبي هو وأمي ما رأيت خيرا منه معلما، فما قهرني ولا نهرني. ولكن قال: هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. سبحان رب العظيم. كلما زاد العلم زادت الرحمة. وانظر إلى العليم سبحانه جل وعلا، انظر إلى رحماته سبحانه جل وعلا. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ويقبض يوم القيامة قبضة من النار، فيخرج قوما قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. رحمن رحيم سبحانه جل وعلا، سبحان الرحمن الرحيم. قال: أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين. نعم والله، لو لطف بنا سبحانه جل في علاه بما لطف بأوليائه المتقين لصرنا في دار السعادة أجمعين. سبحان رب الله. لطف بهم فجعلهم من الطائعين، من التائبين، من المقربين، من المسددين. قال: الذين شرفهم الله بنزول قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته. الذين شرفهم الله بنزول قدسه، بنزول قدسه، النزل بضم الزاي وسكونها، يعني بنزل أو بنزل، أي ما يهيئ للنزيل، ما يهيئ للنزيل من إكرام وغير ذلك. فالله شرفهم بنزل قدسه سبحانه جل وعلا، وأوحشهم من الخليقة بأنسه، جعلهم يستوحشون من الخلق ويأنسون به سبحانه جل وعلا، وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته، لأن كل الناس لا تتأمل، بل الذي يتأمل هو من لطف الله به، يتأمل في فعل الله سبحانه جل وعلا، يتأمل في خلق الله سبحانه جل وعلا، يتأمل في تدبير الله سبحانه جل وعلا. هذا بحق الذي أراد الله به الخير، ينظر إلى أسماء الله وصفاته في خلقه. قال: وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وأثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة. حبرة يعني سرورا وسعادة وفرح. قال: ووله عقولهم، والوله هو ذهاب العقل، والمقصود هنا التحير. ووله عقولهم في عظمة حيرة، في عظمته حيرة، فجعلوا همهم به واحدا. يعني لما نظروا إلى عظمة الله سبحانه جل وعلا احتاروا. والله يا أخوان، لو الرجل نظر فقط إلى عظمة الله سبحانه جل وعلا ثم ينظر كيف يحلم، كيف يحلم سبحانه جل وعلا على أقوام يسبونه ويعصونه ليل نهار صباح مساء وتجرؤون عليه، ثم بعد ذلك يلطف به، ثم بعد ذلك يتوب عليه، يتوب عليه، ثم بعد ذلك يبدل سيئاته حسنات، ثم يتقبل منه هذه الحسنات، ثم يقبضهم على أعمال صالحة. والله تحتار، تحتار في تدبيره. قال: فجعلوا همهم به واحدا، أي وجهوا جميع وجوه الإرادة والعزيمة إلى مرضاته سبحانه جل وعلا، ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا. وهذا هو تمام الإخلاص، ألا ترى بعين قلبك إلا ربك. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون، وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون. سبحان رب العظيم. لهجين بصادق قوله، لهجين يعني ملازمين لذكر الله، لهجين بصادق قوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني أهم شيء عندهم الله، ثم ذر الباقين في خوضهم يلعبون، وذلك لا بلسانهم فقط بل بأفعالهم، بل بأفعالهم، وقد انقطعوا إليه سبحانه جل وعلا، لا يتوكلون إلا عليه، يتعززون به سبحانه جل وعلا. سبحانه، سبحانه. ثم قال رحمه الله: فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا المصنف يذكر سبب التصنيف. اعلم رحمه الله وإياك أن المصنفين يصنفون بسببين، وأعني مصنفي أهل السنة، أهل الخير، أهل الفلاح. أما الآن فيصنفون للمال ونحو ذلك وللشهرة، فهذا لا نتكلم عنه. المصنفين، مصنف الحق والخير، يصنفون لسببين: إما إجابة لطلب بلسان الحال، أو إجابة لطلب بلسان المقال. فإجابة لطلب بلسان الحال، يرى الإمام، يرى المعلم، يرى المصنف أن الناس في حاجة إلى تصنيف معين، فيخرج لهم هذا التصنيف، فيخرج لهم هذا التصنيف. أو بلسان المقال، يطلب بعض العلماء أو يطلب بعض الطلاب من الشيخ أن يصنف لهم مصنف، مصنفا كما في هذه الحالة، فيبدأ بالتصنيف ليشرع في هذا السؤال إجابته. قال: فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن، يعني السائل سأل منه أن يجمع له كتابا مؤلفا يتضمن هذا المؤلف وهذا المصنف التعريف بحقوق وبقدر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أمر جسيم وأمر عميم، فسبحان ربي العظيم. ما هذا الذي يتصدى لمثل هذا إلا أئمة الإسلام، لله درهم ورضي الله عنهم. قال: وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظهر؟ وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال، وأبينه بتنزيل صور أو بتنزيل صور وأمثال. هذا هو الطلب الذي طلبه منه. فرد عليه الشيخ رحمه الله: تعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، أي حملتني كلفتني أمرا شديدا أمرا عظيما، وأرهقتني أي كلفتني وأرهقتني فيما نددتني إليه عسرا، يعني كلفتني فيما أمرتني به ونددتني إليه عسرا، يعني فيه أمر عسير. وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا، جعلتني أرتقي مرتقا صعبا، لأني سأتكلم عن سيد ولد آدم، عن خليل الرحمن، عن أفضل الخلق عند ربنا سبحانه جل في علاه، عن من أقسم الله بحياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا، ملأ قلبي رعبا، فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول، أو معرفة النبي والرسول يعني الفارق، والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائف هذه الدرجة العلية. وها هنا مهامة فيح تحار فيها القطا. المهامة جمع مهمة وهي القفر من الأرض، والفيح جمع أفيح وهو الواسع، المكان الواسع. فهنا يعني وكأنك أدخلتني مهامة فيح، يعني أرض قفر واسعة كثيرة، تحار يعني تضطرب وتضل الطريق، فيها القطى، والقطى طائر يستطيع الاستدلال على الماء والوصول إلى الماء، فإن كان هذا الطائر أكثر الطيور استدلال الماء واهتداء للطريق، فإن كان هذا المكان تحار فيه القطى فمن باب أولى أحار فيه أنا. فهذا المطلب شبهه المصنف رحمه الله رحمه الله واسعة بأنه لولا توفيق الله سبحانه وجل فلك مساءتي سيحتار ويضل. فقال: وها هنا مهامة فيح تحار فيها القطى وتقصر بها الخطى ومجاهل تضل فيها الأحلام. أمور لا نعرف عقباها عاقبتها، أمور مجاهيل تدخل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، تخطئ فيها العقول بشرط، يعني هذا يحدث إن لم تهتدي بعلم أو بعلم علم، يعني إن لم تهتدي ولا حول ولا قوة إلا بالله بعلامة يعلم بها الطريق الصحيح. قال: إن لم تهتدي بعلم علم ونظر سديد ومضاحد تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. يعني هذه الأشياء التي تغطها مني الضلال إليها قريب، ولكن العلم وقوة النظر مع تأييد الله سبحانه جل وعلا فقد هو العاصم من هذه الضلالات. وعلى الرغم من هذه الصعاب التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة، إلا أنه شرع في تصنيف المصنف وكأن سائلا سيسأله: يا إمام، على الرغم من هذه الصعوبات التي ذكرتها فلماذا شرعت في هذا المصنف؟ فكأن المصنف رحمه الله يعني استشعر أن سائلا سيسأل فأجاب، فقال: لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ذكر المصنف أسباب الشروع في هذا المصنف رغم خطورته، فقال السبب الأول أني رجوت أجرا عظيما لي ولك. وانظر إلى هذه الكلمة، بما أو لما رجوته لي ولك، هذا لي ولك. انظر، العالم هو الذي تعب وركز إلى غير ذلك وتعرض للأخطار الأخطاء ونحو ذلك، لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسباب، جعل هذا السائل يسأل ليؤجر، ليؤجر وينتفع بسؤاله العامة جميعا، بل والعلماء من بعد القاضي عياض رحمه الله. فأنت يمكنك أن تكون كذلك، أنت يمكنك أن تكون كذلك. انظر، جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن متى الساعة، ما علاماتها. انظر ماذا قال، من الذي كان يجيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على ختام هذا الحديث؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، يعلمكم أمر دينكم. فقد يكون السؤال تعليم، لكن أين، أين من يسأل الآن مثل هذه الأسئلة؟ سبحان ربي العظيم. فالسبب الأول أنه رجى الأجر العظيم والثواب، قال بما رجوت، ولكني لما رجوته لي ولك من في هذا السؤال والجواب من نوال. والنوال هو حسن منال، هو حصول حسن منال، يعني حاجة ينالها تجربة. وثواب بتعريف قدره الجسيم، خلقه العظيم، وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق. وما يدان الله تعالى به، أي وما يطاع الله تعالى به من حقه. فنحن مأمورون بطاعة الله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلله حق، فلله حق علينا في رسول الله. وهذا أمر معروف، يعني بر الوالدين هو حق الله في الوالدين، طاعة الزوج حق الله في الزوج، إعطاء الزوجة حقوقها هو حق الله في الزوجة، إعطاء الأولاد حقوقهم هو حق الله في الأولاد. توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حق الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمون. هذا هو السبب الثاني، أن الله تبارك وتعالى أخذ على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا. ثم قال ولما حدثنا به الوليد، قال حدثنا، لما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءتي عليه، قال حدثنا الحسين بن محمد، قال حدثنا أبو عمر النمري، أبو عمر النمري، قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لذلك يقول المصنف هذا هو الداعي، على الرغم من خطورة الأمر، لكن هذا كان داعيا لي أن أشرع في هذا المؤلف. قال فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض. والنكت هي جمع نكتة، وهي المسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإمعان فكر. النكتة هي المسألة العلمية الدقيقة، تقول وفي هذه نكتة، يعني مسألة علمية دقيقة يتوصل إليها بدقة، بدقة نظر وإنعام أو إعمال فكر. قال فبادرت إلى نكت مسفرة، يعني مسفرة يعني موضحة مبينة عن وجه الغرض، يعني تبين هذه النكت تبين المقصود، مؤديا من ذلك الحق المفترض. اختلستها على استعجال، يعني أخذتها على سبيل الاستلاب والخفية سريعا على الاستعجال، لما المرء بصدده من شغل البدن والبال، لأنه كان قاضيا رحمه الله رحمة واسعة، فكان مشغول بما طوقه الإنسان من مقاليد المحنة التي ابتلي بها، هو ابتلي بمخالطة العامة والقضاء ونحو ذلك كذلك والتعليم، فكادت تشغل عن كل فرض ونفس. يعني هذا الذي شغل به رحمه الله يعني كاد قريبا أن ينشغل به عن الفرض والنفس، لكن الموفق من وفقه الله. وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل، يعني هترد صاحبها هذه المشاغل، ترد صاحبها إلى أسفل سفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرد بذلك أمر القضاء يعني. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه جل وعلا يعصم من يشاء، وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل، لكن الله هو الذي يعصم سبحانه وبحمده. ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله. الله تعالى إذا أراد خيرا يقول يجعل شغلك فيما تفرح به غدا بين يديه سبحانه جل في علاه، أو تذمه في هذه الدنيا، يقول لك أين أولادك، أين كذا، تذم في هذه الدنيا به، لأنك تنشغل عن الدنيا وعن الناس به سبحانه جل في علاه. إذا أراد بك خيرا جعلك تنشغل به، فليس ثم يعني يوم القيامة، فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم. ولكان عليه بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزده وعلم نافع يفده أو يستفده. يعني الإنسان عليه بخاصة نفسه، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بصلاح الآخرين وهو في ضياع، هذا ليس صحيحا. نحن ننشغل بصلاح الآخرين نعم، نهتم بالآخرين نعم، لكن والإنسان يضيع نفسه، هل يضيع نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هذا محال. فيجب على الإنسان أن يهتم بخاصة نفسه ليستنقذ مهجته، يستنقذ روحه من عذاب الله سبحانه جل في علاه، يستنقذ روحه من عذاب الله سبحانه جل في علاه. وعليه أن يستزيد بعمل صالح وعلم نافع يفيده أو يستفيده. ثم قال جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته. آمين. قال ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المصنف يذكر أنه له خطة بحث سيذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في بحثه. كذلك أيضا يقول أنه رحمه الله رحمة واسعة أنه درج تبويبه، يعني سهل تبويبه ورتبه ترتيبا حسنا متناسبا، ومهد تأصيله يعني ذكر فيه قواعد وأدلة تبنى عليه مسائل أبوابه. ثم قال وخلصت تفصيله أي بينت وميزت تفصيله، وانتحيت أي قصدت حصره وتحصيله، أي قصد رحمه الله رحمة واسعة حصره وتحصيله، يعني هذا حصر هذا المقام، ترجم له يعني سماه بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ثم قسم فيه الكلام على أربعة أقسام. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب، يعني هذا هو القسم الأول. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره إليه، وفيه عشرة فصول. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا أو خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، يعني جمع فيه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، أي جمعا متتابعا على وجه متناسب، وفيه 27 فصلا. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه ومنزلته، وما خصه به في الدارين من كرامته، وفيه 12 فصلا. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه 30 فصلا. القسم الثالث فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، ويترتب القول فيه في أربعة أبواب. الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه 5 فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته، وفيه 6 فصول. الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، وفيه 7 فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه 10 فصول. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه، وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين. هنا قال هذا الباب ما يجوز في حقه وما لا يجوز، وما يستحيل في حقه وما يصح وما يضاف من البشرية له صلى الله عليه وسلم وما لا يصح. قال هذا هو سر هذا الكتاب، وما قبله من البابين أو من الأقسام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من القسمين الأول والثاني عبارة عن توطئة ومقدمة وقواعد لما سيأتي، أي لهذا الباب، وهو تمهيد على ما سيورد من النكت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وعند التقصي لموعدته، التقصي أي التفلت والتخلص، والتفصي عن عهدته، التفصي هو التفلت والتخلص، أما التقصي هو التتبع والاستقراء، التقصي هو التتبع والاستقراء أي عند بلوغ المقصد الأقصى، والتفصي عن عهدته يعني التفلت والتخلص، نتخلص يعني عند هذا الكتاب، عند بكتابة هذا القسم يعني نقول قد انتهينا من مطلوبنا، انتهينا من مطلوبنا بهذا القسم يعني أدينا الحق يعني. قال ونتخلص من العهدة التي في رقبتنا بسؤال السائل، وبه يشرق صدر العدو، يصيبه الشرق يعني يتألم ويغتاظ ويضيق صدره، العدو المبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق صدره العدو، صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره سبحان رب العظيم، ويقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة، وفيه 16 فصلا. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروقه أو طروقه عليه من الأعراض البشرية، وفيه 9 فصول. أما القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، وينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو حقه في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص، وفيه 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانئه أي مبغضه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه، يعني الصلاة على هذا الساب ووراثته، وفيه 10 فصول. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة، ووصله للبابين الذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله أو رسله وملائكته وكتبه وآل النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم. واختصر الكلام وقال وأختصر الكلام فيه في 5 فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب، ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة، وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين، تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين، وبالله تعالى لا إله سواه استعين. هنا المصنف رحمه الله رحمة واسعة تراه يمدح كتابه، فهل في ذلك ضير؟ خاصة في كلمات الأخيرة يقول إذا تم هذا الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يلوح في غرة الإيمان لمعة مضيئة، يعني يبدو ويظهر في بياضه. غرة الإيمان هو الغرة، هو البياض في رأس الحصان الفرس، يعني غرة الإيمان يعني في مقدمة الإيمان لمعة منيرة أي قطعة مضيئة لمن اطلع عليه. وفي تاج التراجم يعني تاج الكتب ولا حول ولا قوة إلا بالله، درة خطيرة تزيح كل لبس أي تزيل كل إشكال وكل شبهة، وتوضح كل تخمين وحدس أي تكشف وتظهر كل قول غير محقق، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني هذا الكتاب يشفي الله تبارك وتعالى به صدور قوم مؤمنين، لأنهم سيرون فيه من النكاية لعداء الله سبحانه جل في علاه، ومن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقص من قدره، يرون حقه وما يستحقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يشفي صدور قوم مؤمنين بما يرونه من عظيم قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعرفة حقوقه عليه الصلاة والسلام. قال ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين، ويصدع بالحق يعني يصرح بالحق ويعرض عن هؤلاء الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتركهم، فيجهر بالحق ويترك هذا الجاهلين. فهذا كل ذلك فيه مدح لهذا الكتاب، نقول هذا مدح لهذا الكتاب لأنه أهل لهذا المدح، لأنه أهل هذا المدح، وللمصنف أو للعالم أن يبين فضل هذا التصنيف أو فضل هذا الكلام أو فضل ما يقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك فقط لأن السامع قد يكون زاهدا أو جاهلا، لأن السامع قد يكون زاهدا أو جاهلا فيحتاج للتعريف بحق هذا الكتاب وبقدر هذا الكتاب. وهذا الذي نهجه المصنف رحمه الله رحمة واسعة قولا سديدا منه رضي الله عنه ورحمه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى كلام عن هذا الكتاب في الغد، ونشرع في القسم الأول في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا. ورد العلم لي أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.